السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنهينا في الدرس السابق تفسير سورة الفاتحة، واطلعنا على بعض المعاني والكنوز الموجودة في هذه السورة. طبعا ذلك كان باختصار شديد بما يتناسب مع جو المسجد. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عن هذه السورة، قال: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ثم قال: وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها. ثم قال: وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، هذا الكتاب العظيم الذي أعطاه الله تعالى لنا، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نهتم به وأن نوليه اهتمامنا بالتلاوة ومعرفة المعاني والسير على نهج القرآن الكريم واستعمال القرآن الكريم للاستشفاء والتداوي من المرضين: المرض المعنوي وهو مرض الشك والشبهات، ومرض الشهوات، وكذلك المرض المادي الذي هو استعمال القرآن للرقية، وخاصة فاتحة الكتاب فهي حافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها. وإنها أيها الإخوة المفتاح الأعظم لكنوز الأرض. إذا كنت في هم وفي غم وفي قلة من المال فاقرأ سورة الفاتحة، اقرأها بحقها وأعطها حقها، ترى الخيرات تأتيك من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذه السورة ينبغي علينا أن نهتم بها وأن نعرف معانيها حتى نستفيد وحتى نتدبرها في الصلاة. كثير من الناس يسأل يقول: كيف أخشع في الصلاة؟ إذا أردت أن تخشع في الصلاة فهناك طرق. من بينها أولا أن تفرغ نفسك قبل الصلاة وتفرغ ذهنك، ولذلك شرع الله تعالى لنا النوافل الرواتب قبل كثير من الصلوات الخمس. لماذا؟ حتى يتفرغ ذهنك ويكون كالدخول وكالتدريب للدخول إلى الفريضة. كذلك مما يساعد على الخشوع في الصلاة تدبر معاني الكلام الذي تقوله من التكبير والقراءة والتسبيح والدعاء وهكذا. إذا قرأت القرآن الكريم، إذا قرأت الفاتحة، تدبر معانيها. لو تدبرنا معاني الفاتحة كل يوم، كل ركعة من الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة، تأتيك معاني جديدة، فيوضات من الله سبحانه وتعالى. لكن لابد أن تكون قرأت وتعلمت تفسير هذه السورة، ثم في كل ركعة إذا تدبرت هذه السورة تفهم منها معاني جديدة مما هو في هذه السورة. بعدما انتهينا من تفسير سورة الفاتحة نتحول إلى سورة الإخلاص والمعوذتين، وإذا أنهيناهم نأتي إلى سورة الكافرون، ثم نرجع إلى عما يتساءلون. لماذا يكون التفسير تفسير هذه السور الإخلاص والمعوذتين وسورة الكافرون؟ لأن هذه السور نقرأها كثيرا، فلذلك لابد من أن نهتم بها. سورة الإخلاص، هذه السورة على قصار عدد آياتها ففيها معاني كبيرة، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يصلي بهم، فكان كلما قرأ الفاتحة وأراد أن يفتتح سورة قرأ قل هو الله أحد ثم افتتح سورة. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكوه، قالوا يا رسول الله انظر ماذا كان يفعل فلان، فقال سألوه لماذا يفعل ذلك، فقيل له لماذا تفعل ذلك، قال إن هذه السورة أحبها. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. هذه فضيلة عظيمة، يعني إذا أحببت القرآن وأحببت هذه السورة فإن الله يحبك. والعبرة أيها الإخوة ليس أن تحب أنت ولكن أن تحب. العبرة إن كثير من الناس يقول أنا نحب ربي، العبرة مش أنت تحب ربي برك، هل ربي حبك ولا لا؟ هذه العبرة. إنسان يقول أنا نعرف المسؤول الفلاني، هو يعرفك؟ إذا يعرفك هنا المسألة، ولله المثل الأعلى. فإذا إذا أردت أن يحبك الله فأحبب هذه السورة. فقد روى البخاري ومسلم كما قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا في شأن هذا الصحابي أخبروه أن الله يحبه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. تعدل ثلث القرآن، يعني إذا قرأت قل هو الله أحد كأنك قرأت ثلث القرآن. لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ لأن الموضوعات الموجودة في القرآن، القرآن الكريم على وش يتكلم؟ يتكلم عن ثلاثة أمور. الأول التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الأحكام العملية والخلقية من عبادات والخلقية من الأخلاق، ودخل فيها المعاملات من بيع وشراء إلى آخر. الأمر الثالث، الموضوع الثالث، القصص. القرآن الكريم فيها هذه الثلاثة، فيها التوحيد والأحكام والقصص. سورة الإخلاص تتكلم عن التوحيد، فكانت هي ثلث القرآن الكريم. وهنا افتح قوس كما يقال. بعض الناس يقول القرآن الكريم ما فيهش كيفاش نصنعوا صاروخ، كيفاش نصنعوا طيارة، كيفاش نصنعوا سيارة، إذن ما يصلحش هذا القرآن في القرن العشرين. هذا غلط. القرآن الكريم ما نزلش باش يعلم لك كيفاش تصنع الصابون ولا تصنع السيارة، لا. القرآن الكريم جاء لينظم حياتك، فتمشي في حياتك منظم، تعرف الحقوق كان يمشي وقوبض عليه وكذا كذا. هذا من الآداب، آداب الكلام. ديننا دين آداب وأخلاق أيها الإخوة، حتى في الكلام، حتى في الكلام. ومع الأسف بعض الناس يظن أن يعني قلة الأدب في الكلام هي الرجولة. الإنسان اللي يعني لسانه مش نظيف هذاك هو الراجل، لا، العكس، العكس، العكس هو الصحيح. قل أعوذ برب الصبح، قل أعوذ برب الفلق، ماش، من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني فيه مخلوقات فيها شر، فأني نطلب من ربي يحفظني منهم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل إذا أدبر، إذا أقبل، إذا دخل. راني نطلب من ربي يحفظني من شر الليل لما يدخل. علاه؟ لأن في الليل تكثر الجرائم، اللي يحب يسرق غالبا يسرق في الليل، صح ولا لا؟ الحيوانات والحشرات المؤذية غالبا تخرج وقتاش؟ في الليل. حتى الجن غالبا يؤذون الناس في الليل. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني تهدأ الرجل إنسان يقلل الخروج من البيت إلا لحاجة. بعض الشباب يحبوا يسهروا في الشارع، غلط هذا. ما عليش تقعد مع أصحابك شوية تنهي على روحك كما قال الآخر، بس ما عليش تقعد تتل الزوج تاع الصباح قاعد في الزنقة، غلط، غلط. قل أعوذ برب الفلق، أراني نطلب من رب الصبح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل إذا دخل. وقال بعض العلماء وفيه حديث صحيح، القمر إذا غاب، وصح، إذا دخل الليل وما كانش فيها القمر يكون الشر أكثر، لأنه يكون ما كانش الضوء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا دخل ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات النفوس التي تنفث في العقد. العقد عرفت العقدة، العقد جمع والمفرد تاعها عقدة، وهؤلاء هم السحرة والسواحر. بعض العلماء قال علاش قال النفاثات وما قالش النفاثين، وعلى غير انسان يديروا السحور. قال بعض العلماء ان الغالب اللي يحبوا السحر النساء. علماء اخرين قالوا لا، المقصود بالنفاثات النفوس، سواء كانت نفس راجل ولا نفس امرأة، وهذا هو صحيح. راني نطلب من ربي باش يحفظني من شر النفاثات في العقد. هذا لما يديروا السحر يعقدوا عقد وينفثوا عليها نفث، يخرجوا من فمهم هواء وفيه بعض الريق مع طلاسم، وكلام يتعلموها من الشياطين مع خبث النفس فيسحرون الإنسان. وهذا يدل على أن للسحر حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. السحر له حقيقة، والسحر يؤذي بإذن الله. بعض الناس يقول كيف هذا؟ يعني هذا مثل العقرب لما تلدغ، الله تعالى جعل فيها هذا الشيء لحكمة. ما تنسوش الكلمات اللي قلناها من قبل، لحكمة. إذن السحر يؤذي ويضر بإذن الله. ومن شر حاسد إذا حسد، راني نطلب من ربي رب الصبح أن يحفظني من شر حاسد إذا حسد. لأن الحاسد، من هو الحاسد؟ أو ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة. يعني إنسان يشوف نعمة عند آخر يتمنى تزول، سواء تمنى هذيك تزول وتجي عنده ولا تزول نهائيا. هذا لا يجوز، الحسد حرام في ديننا، لا يجوز الحسد. أنا نطلب من ربي باش يحفظني من حاسدين إذا حسد. والحسد الإنسان لما يحسد، نسأل الله العافية، يولي يتصرف تصرفات عجيبة. وما تنساوش قصة إخوة يوسف، خوهم سبحان الله أرادوا أن يقتلوه، ثم فرقوا بينه وبين أبيه مدة طويلة حتى حزن عليه يعقوب عليه السلام حتى بكى وعمي، ثم رد الله إليه بصره قبل أن يلتقي بابنه يوسف. الحسد خطير، والحسد عليك يا أخي داوي نفسك منه. القرآن الكريم انزل باش نداوي نفسه من الأمراض، منها الحسد. هذو اللي يخدموا الطيارة يكون بيناتهم الحسد ولا لا؟ كيف هنعالجوه؟ ها هو القرآن الكريم انزل باش يعالجوه. إذن الحسد خطير، إياك أن تكون حسودا. وكما يقول المثل، ماشي حديث، ها، الحسود لا يسود. بعض الناس يقولك هذا حديث، لا مش أي حديث يقولك قال رسول الله تصدق به، لا، لازم تتأكد باللي صحيح، لأن كاين كثير من الأحاديث موش صحيحة. كيفاش تعرف باللي صحيحة؟ إذا رواها البخاري ومسلم هاي صحيحة، إذا رواها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذه فيها الصحيح وفيها موش صحيح. لمن نرجع؟ نرجع للعلماء المتخصصين، كما يقولوا بالفرنسية سبيسياليست. تقول له هذا الحديث صحيح، يقولك لا ماشي صحيح، يعرف خدمته. كما أنت تدخل إلى صيدلية شوف مئات الأدوية أمامك، لو كان يقول لك اجبد الدواء الفلاني ما تعرفش. الصيدلية تعطي له الوصفة يروح يجبد الدواء من بين مئات يجبدها، خدمته. كذلك الأحاديث، متخصص، رجل عالم متخصص في الأحاديث، تعلم كيف يجبد لك الحديث الصحيح من الضعيف. إذن كلمة الحاسود لا يسود هذه موش حديث، مثل. كما واحد الحديث رانا نسمعه من هار كنا صغار نسمعه، اطلبوا العلم ولو، ماشي حديث هذا يا جماعة، خافوا ربي، ماشي، ما تقولش قال رسول الله. وحديث اخر يقولوا ثاني وشنو، اطلبوا العلم من المهدي، او ماشي حديث يا جماعة، وش بكم؟ ليس معنى هذا ان الانسان الاسلام ما يحسش على طلب العلم، لا، بصح ما تستدلش على هذا الموضوع المليح باحاديث ماشي صحيحة. واضح أيها الإخوة؟ إذن ومن شر حاسد إذا حسد. نأتي إلى سورة الناس. قل يا رسولي محمد، قل للناس وأنت أيها المسلم، قل كذلك، أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، خالق الناس. الرب هو الخالق والمالك والسيد، رب الناس. لماذا ذكر الناس مع أنه رب الملائكة ورب الحيوانات ورب البحار ورب السماوات والأرض؟ ذكر الناس تعلية لشأنهم كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس الذي يملكهم، إله الناس معبودهم. الإله في اللغة العربية هو المعبود، ولذلك لا يجوز أن تقول كما يقول بعض الرياضيين، يشوفوا اللاعب الفلاني يدخل وقد دخل الآن معبود الجماهير، هذا خطأ. كيفاش معبود الجماهير؟ قل محبوب الجماهير، يحبوه الجماهير، أما معبود لا يجوز هذا، لأن العبادة تكون لمن؟ لله وحده. كيف تقول معبود الجماهير؟ غلط. محبوب الجماهير ممكن الجماهير يحبوه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ماش راك تطلب الحماية من شر الوسواس. الوسواس، الوسوسة هو الحديث الخفي، الحديث الخفي هي الوسواسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. كل هو الوسواس الشيطان، وكل إنسان معه شيطان، ولكن ماشي غير شيطان، معك مالك كذلك. بعض الناس يقول علاه ربي خلقنا معنا شيطان، كل واحد معه شيطان، خلق لك ثاني مالك غير الملائكة اللي يكتبوا، انتبهوا، ملائكة كثيرون أعدادها لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة كثيرة، كاين ملائكة تكتب الحسنات والسيئات، كاين ملائكة تحرسك من الشياطين، عندك كما يسموه بالفرنسية غارد كور، كل واحد عنده غارد كور من الملائكة من الشياطين، وكذلك تحفظك إذا جاءت الضربة ما كتبلكش ربي تصيبك، يبعدوها. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وخاصة من الشيطان، لأن الشيطان عدو، وكان يصيب يمزقنا. وكاين مالك يرشدك للخير. شوف الإنسان كيجي يعمل معصية، تصيب حاجة تقول له وراك رايح، وراك رايح، ولي ولي النور، وحاجة تقول له روح معليش ما كان والو، روح قدم القدام. هذاك اللي يقولك قدم للشر هو الشيطان، واللي يقولك ولي اللور هذاك شكون؟ ملك. كما خلقنا ربي كل واحد معه شيطان، خلقنا ملك كذلك. أذن المؤذن وانت في البيت تنوض باش تصلي، يقولك تسمع حاجة في قلبك وراك رايح، ريح ريح، وتسمع حاجة يقولك امشي روح صلي صلاة الجماعة ما تفوتكش، هذاك الملك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس هو الذي يختفي من الخنس، خنس خنس اختفى. الشيطان إذا ذكرت الله خنس يبعد، وإذا غفلت عن الله وسوس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ممن؟ من شر الشيطان، هذا الذي هو من عادته يوسوس إذا لم يذكر الله، وإذا ذكر الإنسان الله يخنس الشيطان، يعني يختفي ويبعد، ما يروحش بصح يبعد. الذي يوسوس في صدور الناس، ينفث ويتكلمهم في صدورهم، من الجنة والناس. الجنة وش معنى الجنة؟ ماشي الجنة، الجنة هي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أما الجنة بالكسرة، الكسرة تحت الجيم، الجنة هم الجن. كلمة الجن في اللغة العربية أيها الإخوة للتغطية، تقول مجنون. مش معنى مجنون؟ يعني عقله مغطى بالمرض. جن الليل، مش معنى جن الليل؟ يعني غطاه الليل، الليل غطى الكون. الجنينة، علاش نسموها الجنينة؟ لأن الإنسان اللي يدخل لها من كثرة الأشجار تحت يتخبى يولي ما يبانش. عرفتوا واش معنى كلمة الجن في اللغة العربية. ولذلك لازم أيها الإخوة كما قلت لكم لازمنا نرجع اللغة العربية إذا حبينا نفهموا هذا الكتاب، لازمنا نرجع اللغة العربية. يعني إذا حبيت تفهم القرآن الكريم بدون لغة العربية راك تعب في روحك. كان بعض الناس يقول يا أخي احنا ما قريناش، قرينا الفرنسية اللغة الفرنسية. ما عليش قريت اللغة الفرنسية، بس حاول أقرأ معليش ترجمة معين القرآن الكريم بالفرنسية ولا بالإنجليزية اللغة اللي تفهمها، لكن اجعلها هذه مرحلة فقط باش تروح للمرحلة الأخرى باش تتذوق وتستبن كلام الله سبحانه وتعالى. من الجنة والناس، هذا الذي يوسوس في صدور الناس نوعان، كاين منهم من الجن وكاين منهم من الإنس. كاين الناس شياطين، إنسان شيطان، إنسان صح شيطان. مش معناتها شيطان يعني بعيد عن الخير. يا أخي شرحنا كلمة شيطان في الدرس الماضي، الشيطان مأخوذ من شاطانة أي بعودة. فالإنسان لما يكون بعيد عن الخير قل هذاك شيطان، أعوذ بالله شيطان. فكاين راك تطلب من ربي يحميك من شياطين الجن والإنس، قل أعوذ برب الناس، أراني نطلب من مالك الناس وخالق الناس ومعبود الناس يحفظني من شر الوسواس الخناس الذي يتكلم بالحديث الخافي في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك لازم تحذر من شياطين الجن وشياطين الإنس. ولذلك على الإنسان يتخذ دائما رفقة صالحة. كاين بعض الناس يمشي مع رفقة فاسدة يفسد. مش معناتها هذا يعني تقطع هذاك الفاسد، لا، دائما اتخذ رفقة صالحة. وأما ذاك الفاسد من وقت إلى آخر إذا كنت قويا زوره وادعه إلى الخير، ادعوه إلى الخير. إذن هذه الصورة أيها الإخوة، هذه ثلاث صور أمرنا الله تعالى أن نقرأها. وهذه الصور فيها خير كثير، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان اللي يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين صباحا ومساء كفاه الله تعالى شر كل شيء، أو كما جاء في الحديث الصحيح. إذن يا أخي اقرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات والمعوذتين 3 دائما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فإنها تحفظك، وخاصة من العين. العين أيها الإخوة هي خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. حديث صحيح، يعني أكثر الناس اللي يموتوا بعد قضاء الله وقدره بالعين. إنسان لا بأس عليه فجأة طاح، واش به؟ ما على بالناش، تديه تقول له الأشعة ما كان والو. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. يعني الإنسان يكون لبس عليه يضربه بعين يمرض يموت، والجمل يضربه بعين يمرض فيذبحه صاحبه باش ما يموتش فيدخل القدر باش ياكله. واضح أيها الإخوة؟ لازم الإنسان يحفظ نفسه بهذه الصور. أما تعليق الخامسة وتعليق كرموس نصارى وتعليق البنو، هذا كله خرافات، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. والبراء، بعض الناس يدير براء في الشمسية ديك تاع السيارة اللي ترد باش تضرب العين، هذا كله باطل. تحب تحفظ نفسك من العين احفظه بقراءة القرآن. بعض الناس يقول طيب والأولاد، الأولاد الصغار ما يعرفش يقرأ كيف؟ أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام الحل، حط يدك على الولد ولا على البنت وقل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني أراني نطلب من ربي باش يحفظك من كل شيطان وهامة. الهامة كل حيوان مؤذي أو حشرة مثل عقرب أو غير ذلك. ومن كل عين لامة أي عين تريد الشر. هذا هو، ما تعلق له لا حجاب لا، وإنما عليك بالأدعية النبوية. وكذلك الشياطين تنتشر كما قلنا في الليل خاصة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل، يعني كيبدأ تغرب الشمس يبدأ الليل يدخل، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. الشيطان حقار، يحقر أكثر ششكول النساء والأطفال والجبانات على الرجال، ليه يخاف؟ يخاف من ظل تاعه، هذا يحقره، لازم تكون قوي ما تخافش، فهو حقار. إن قال عليه الصلاة والسلام فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء يعني وقت فخلوهم علىه، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس. وقال في رواية أخرى فإن للجن انتشارا وخطفة، يخطفوا خاصة الأطفال. وش درت كذلك؟ وأغلق بابك واذكر اسم الله، كي تغلق الباب في الليل أغلقها وقول بسم الله ما يدخلش الشيطان، كي تجي داخل الدار في العشاء بعد العشاء قل بسم الله وسلم، فإن الشيطان يقول لأصحابه لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء إذا ذكرت الله على العشاء. وأما إذا لم تذكر الله لا في الدخول ولا في العشاء فيقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء، كانوا نتعشى ونرقدوا، خليه يرقد برا، قول بسم الله وسلم على أهل بيتك وأغلق بابك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، يعني الإناء اللي فيه الماء ولا الماكلة ما تخليش مفتوح. كثير من الناس يخلي الماكلة والإناء تاع الماء مفتوح، غلطة، لأن الشيطان يجي يخلط فيه. وكان كذلك أمراض كما سيأتي في الحديث. وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله. بعض الناس يقول الحمد لله عندنا الثلاجة، إيه كي تحط الطعام في الثلاجة كي تغلق الباب في الليل يقول بسم الله، بس ما يفتحها الشيطان. بعض الناس يقول الماكلة نخلو زوج حبات بطاطا الصباح نخلو نصيبهم هما. قل نعم الشيطان سحار، هو كلاهم صح، هو يقولك أنا كليتهم وحسيت بطاطا، نعم هاو دار فيهم مرض. المهم لازم تصدق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صح. وخمر إناءك، خمر يعني غطي إناءك، الإناء اللي فيه الماء، خمر الخمار، علاش خمنا نسموه الخمار؟ لأنه يغطي. خمر إناءك، والخمر علاش سميت خمر؟ لأنها تغطي واش؟ العقل. خمر إناءك يعني غطي الإناء اللي فيه الماء أو فيه الطعام واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بعض الناس يقولك ما عنديش باش نغطي، ما عنديش صحون، دير ولو دير يعني عود او حتى ملعقة، حط الملعقة وقول بسم الله. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح أن هناك ليلة في السنة ينزل فيها داء مرض، فإذا وجد أي إناء مفتوح يدخل فيه، فأنت دائما غطي الإناء. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم. إذن علينا أيها الإخوة أن نعوذ أنفسنا بالقرآن الكريم، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن ما هي الوسائل التي تدفع بها الحسد عن نفسك وكذلك العين. أنبه الإخوة بارك الله فيكم، بالنسبة للسيارات حاولوا، يعني السيارات ما توقفوش في عند مداخل بيوت الناس، كذلك لا تكونوا سببا للزحمة كما يوقف الإنسان كما يقولوا بالفرنسية دوزيام بوزيسيون، هذا غلط. كذلك اللي قريب بالبيت تاعو ما يجيش بالسيارة، يجي يمشي حتى في الصلوات العادية إلا إذا في عذر، عنده عذر ذاك حاجة. كذلك اللي يجي للدرس إذا مثلا ربعة يسكنوا مع قريبين من بعض، مش يجوا ربع سيارات، يجوا واحد في سيارة واحدة في أربعة. الأمر الآخر أيها الإخوة وبه أختم، ماذا بينا بعد الصلاة كل واحد ينتشر، ميديرش تجمعات عند المسجد ويسبب زحمة. صليت واللي عنده سؤال في وقت آخر إن شاء الله، أما هذا التجمعات بعد الدرس جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة، هذا غلط. صلي وامشي حتى لا نسبب زحمة، زحمة أمام المسجد. ديننا دين نظام، دين نظام ودين هدوء. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.